السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية لنشأ المسلم. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، وهو راوي الحديث الأول، وسبق التعريف به. شرح الحديث: يروي سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفر من الصحابة، حتى طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب، أي أن ثوبه أبيض، شديد سواد الشعر، أي أنه شابا ليس عجوز، لا يرى عليه أثر السفر، أي أن شعره مرتب وملابسه نظيفة، ولا يعرفه منا أحد، أي أنه ليس من أهل المدينة. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف سيدنا عمر جلفة الرجل، فيقول: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أن الرجل أسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، أي كفي الرجل وضعهما على فخذي الرجل، والمعنى أنه جلس جلسة شديدة الاحترام. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم خمس أسئلة، أولها عن الإسلام، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وبذلك أسس النبي صلى الله عليه وسلم خمس أركان للإسلام: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان، أن نشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، وأن محمد رسول الله، أي أن الله أرسله وأوحى إليه بشرع يبلغه للناس كافة، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا رسول ولا نبي بعده. الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستوجب منا تصديقه واتباع أوامره واجتناب نواهيه، ألا نزيد على سنته ما لم يفعله هو صلى الله عليه وسلم. الركن الثاني من أركان الإسلام هو إقامة الصلاة، أي أن تأتي بها تامة قائمة معتدلة، ولا يكون ذلك إلا بتحقيق شروطها وأركانها وواجباتها. والصلوات المكتوبة خمس: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء. والركن الثالث من أركان الإسلام هو إيتاء الزكاة. الزكاة هي جزء من المال واجب على كل مسلم إخراجه، فقط عندما تبلغ أمواله النصاب، أي حدا معينا من المال. وإعطاء الأموال الواجبة تلك يكون لإحدى المصارف الثمانية: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الركن الرابع هو صوم رمضان، ونعرف شهر رمضان كما نعرف غيره من الشهور القمرية برؤية الهلال، ويصوم المسلم من أذان الفجر حتى أذان المغرب، ويسن له أن يفطر على التمر أو الماء أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الخامس من أركان الإسلام هو الحج، والحج هو قصد البيت الحرام لأداء المناسك في وقت مخصوص تعبدا لله، وقد حدد الله سبحانه وتعالى ذلك الوقت بشهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة به الليالي العشر التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في سورة الفجر، ويقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن تلك الأيام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد أركان الإسلام الخمس، قال الرجل: صدق. فعجب الصحابة كيف للرجل أن يسأله وفي نفس الوقت يصدقه. وبعدها سأل الرجل السؤال الثاني عن الإيمان، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. أركانه ست. احفظوا معي يا أحبتي، الإيمان له ست أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. أولا، الإيمان بالله، وله ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولا بد أن نعرف أن هذه الأقسام لتسهيل الدراسة. أولا، توحيد الألوهية هي صرف العبادة لله وحده، أي أن أعتقد أن الله وحده هو الذي ينبغي عبادته. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والدعاء وإيتاء الزكاة وقراءة القرآن، بل إن كل ما يفعله المؤمن بالنية الصالحة يصبح عبادة كما شرحنا في الحديث الماضي. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله بصفات الرب، والرب هو الخالق المالك المدبر، أي أن نعتقد أن الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وخلق الليل والنهار وخلق الجبال والسحب، وسبحانه الذي يرزق يطعمني ويرزقني المال والصحة، هو سبحانه الذي يحيي ويميت ويضر وينفع، لا إله ولا رب غيره. ثم القسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، فالله سبحانه له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته، ولا يشبهه فيها أحد. فمثلا اسم الله السميع، لا بد أن نعرف أن سمع الله يختلف عن سمعنا، فنحن مثلا نستطيع أن نسمع فردا يتكلم، أما إذا تكلم أكثر من شخص فلا نستطيع تمييز ما يقولون. أما الله سبحانه وتعالى فهو يسمعنا جميعا إذا دعونا في نفس الوقت، بل ويستجيب دعاءنا. مثالا آخر، اسم الله البصير، ربنا سبحانه وتعالى يرانا، لكن بصره سبحانه وتعالى يختلف عن بصرنا، فنحن مثلا لا نستطيع أن نرى وراء الأبواب المغلقة، أما ربنا سبحانه وتعالى فلا يحد بصره باب مغلق ولا شيء أبدا، فربنا سبحانه وتعالى يسمع ويرى كل ما يحدث في أكوانه جمعا. الركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة، والملائكة خلق من خلق الله خلقهم من نور، وهو عالم غيبي لا نستطيع أن نراه أبدا. أما عن صفاتهم فهم لا يأكلون ولا يشربون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الله ويعبدونه ليل نهار لا يفترون، لهم أسماء ولهم أعمال موكلون للقيام بها. أسماؤهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل مثلا موكل بالوحي ينزل به من عند الله إلى رسله، أما ميكائيل فموكل بالمطر وإنبات الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ولا بد أن نؤمن بهم حتى إن لم نرهم. الركن الثالث من أركان الإيمان هو الإيمان بالكتب السماوية. أولا أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أرسل على الرسل كتبا، وأن نؤمن بأسمائها كالزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن نؤمن بصحة ما فيها من أخبار، شرط ألا تكون محرفة تم تغييرها. ثالثا أن نؤمن بما فيها من أحكام، شرط ألا تخالف شريعتنا شريعة الإسلام. الركن الرابع من أركان الإيمان هو الإيمان بالرسل. أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسلا، وهذه الرسل مهمتهم تبليغ الدين للناس وتعليمهم أوامر الله سبحانه وتعالى ليفعلوها ونواهيه ليجتنبوها. وأولو العزم من الرسل هم أفضل الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا السلام. خيارهم وأفضلهم نبينا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. والركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر، يوم القيامة. وهذا أيضا عالم غيبي لا يمكننا رؤيته. ومن الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بنعيم القبر وعذابه. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث من في القبور، وهو إحياؤهم حين ينفخ في الصور. أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبهم على أعمالهم، إما إلى جنة أو إلى نار. ادعوا معي: اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. ومن الإيمان باليوم الآخر أيضا أن نؤمن بما ذكر عن يوم القيامة في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كالحديث عن الصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون، وهو طريق أهل المحشر لدخول الجنة، والحديث أيضا عن الحوض وهو مجمع الماء في أرض المحشر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر خيره وشره. لا بد أن نؤمن أن الله يعلم كل شيء جملة وتفصيلا. يقول سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، حتى أدق الأشياء وأصغرها، كورقة تسقط من شجرة. يعلم سبحانه متى سقطت وأين سقطت وكيف سقطت، كحبة صغيرة كانت أو كبيرة إلا يعلمها الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بالقدر خيره وشره أن نؤمن أن كل ما يحدث من خير أو شر فهو بقضاء الله وقدره، ويحدث بإرادة الله ومشيئته. فسواء كان الذي يحدث هذا ظاهره خير كالنجاح وربح الأموال، أو ظاهره شر كالمرض أو وقوع حادث أو ألم، فكله بمشيئة الله. فنقول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والمؤمن في أموره كلها يحمد الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فنقول دائما الحمد لله. ومن الإيمان بالقدر خيره وشره أن نعلم أن كل ما في الكون يحدث لحكمة من الخالق، سواء علمنا تلك الحكمة أم لم نعلمها. فمثلا إذا اشتركت للذهاب في رحلة مدرسية، ولكن اليوم المحدد للرحلة مرضت مرضا شديدا ولم تستطع الذهاب للرحلة، فهذا بالطبع أمر محزن، لكنك لابد أن تعرف أن كل ما حدث يحدث بقضاء الله وقدره، وأن الله سبحانه وتعالى له حكمة في كل ما يحدث. فمثلا قد يحدث أن يصيب أصدقاؤك بعض الأذى، وبالطبع لا نتمنى للآخرين إلا كل الخير، ولكن عندها ستعلم أن الله سبحانه وتعالى نجاك. وقد يحدث أيضا أن يعودوا مسرورين بأمن وسلام، وعندها لابد أن نتجنب أقوال مثل لماذا يحدث لي ذلك، أو لماذا أنا بالذات لم أذهب. لابد أن نتجنب تلك الأقوال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه. ونقول إذا حدث أمر يغضبنا أو مصيبة ألمت بنا: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وبذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب الرجل عن سؤاله بخصوص الإيمان. وهنا يسأل الرجل السؤال الثالث عن الإحسان، قال: فأخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان هو إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه، كأن تقرأ جيدا أو تحل مسألة جيدا فتقول لك المعلمة: أحسنت. والإحسان نوعان: إحسان إلى عباد الله كبر الوالدين أو صلة الأرحام، والنوع الثاني هو إحسان في عبادة الله عز وجل، وهو المقصود هنا في الحديث. والإحسان في عبادة الله عز وجل مرتبتان، الدرجة الأولى وهي أعلاهما، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، والمقصود استحضار قرب الله عز وجل كأننا نراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم وبذل الجهد في تحسين العبادة وإتمامها وإكمالها. المرتبة الثانية وهي أن نعبد الله لأنه يرانا، والمعنى إذا لم نستطع أن نعبد الله كأننا نراه ونشاهده رأي العين ننزل إلى المرتبة الثانية، وهي أن نعبد الله لأنه يرانا ويطلع على سرنا وعلانيتنا وباطننا وظاهرنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. فالأولى عبادة طلب وشوق، والثانية عبادة خوف ورهب، والمقصود إحسان العبادة ومراقبة الله في جميع الأوقات. وبذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أسس ثلاث مراتب للدين. المرتبة الأولى وهي الإسلام، ويشمل الأركان الظاهرة مقترنة بالإيمان. والمرتبة الثانية وهي الإيمان، وهي الأركان الباطنة. أما المرتبة الثالثة فهي الإحسان، وهي تحسين الظاهر والباطن. فالإسلام هو أولى مراتب الدين، والإحسان هو أعلى مراتب الدين. بعدها سأل الرجل السؤال الرابع عن موعد يوم القيامة، قال: فأخبرني عن الساعة. يسأله عن موعد يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول عنها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل هو جبريل عليه السلام، والمراد أن علمها عند الله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. أما السؤال الأخير عن علامات يوم القيامة، قال: فأخبرني عن أماراتها. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. والأمة هي الخادمة أو المملوكة، تلد ربتها أي سيدتها، وفي لفظ آخر ربها أي سيدها. والعلامة الأخرى وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والحفاة ليس لهم نعال، والعراة الذين ليس لهم ثياب تكسوهم، والعالة ليس عندهم ما يأكلون من النفقة والسكن، يتطاولون في البنيان. والمراد هنا الخروج عن المألوف ومخالفة المعهود الذي اعتاد الناس حصوله. ثم انطلق أي ذهب الرجل. فلبثت مليا أي انتظرت مدة طويلة. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام يسأل سيدنا عمر من السائل؟ قال سيدنا عمر الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي أن ذلك الرجل الذي سأل الأسئلة هو جبريل عليه السلام. إلى هنا نكون قد انتهينا من تفسير الحديث الثاني. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من باعوا للصفا سيد الأنبياء.